أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في مسألة أمر، وكنا قد قسمنا أمر إلى متصلة وإلى منقطعة، فهمنا وعرفنا أن المنقطعة هي التي تكون بمعنى بل، تمام. وذكرنا قصة حدثت بين الكسائي النحوي وبين الأصمعي الشاعر. طيب، لما روى الكسائي بيتا من الشعر ورفع فيه كلمة، رفع رئمان أنف، طيب، ورواها له الأصمعي، قال بل ينبغي النصب، فهمنا. ورد عليه الكسائي، يعني أنت لا تحسن هذا، لا تتقن هذا الفن، فن النحو يقصد، أنت شاعر، يعني ابقى في شعرك واترك هذا النحو لأهله، فهمنا. يجوز لنا أن نرفع رئمان وأن ننصبها وأن نخفضها، فهمنا. ووجه ابن هشام هذا، فوجه الرفع إلى أن يكون فاعلا أو بدلا من الفاعل، ووجه النصب بدلا من ما، ووجه النصب إلى المفعولية، ووجه الخفض إلى البدل من الهاء في به، فهمنا. وبين هنا أن هذا الذي قاله يعني الأصمعي هو أوجه، يعني النصب أوجه، ولكن الوجوه الأخرى ممكنة نحوه، فهمنا؟ طيب، هنا نقول مثل هذه الحكاية التي حدثت، حكاية أخرى حدثت بين ثعلب من أئمة الكوفة والرياشي. ثعلب نحوي معروف بالنحو، والرياشي معروف بالشعر، كان راوية يروي الشعر. نظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان يأتي الرياشي ليسمع منه الشعر، كان ثعلب يذهب إلى الرياشي يسمع الشعر منه. فقال له الرياشي يوما: كيف تروى كلمة بازل من قول الشاعر: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. طيب، هذه أبيات رويت عن أبي جهل، قيل إنه قالها في يوم بدر: ما تنقم الحرب العوان مني، يعني ماذا تريد الحرب مني، تفهمني. وكلمة عوان هي الحرب الطويلة الأمد المستمرة التي حدث فيها قتال مرة بعد مرة، فهمنا. بازل عامين، البازل هو الجمل الذي خرجت أنيابه، خرجت أسنانه أو نابه، وهذا يكون في السنة الثامنة أو التاسعة هكذا، فهمنا. بازل عامين حديث سني، يعني سني صغيرة، ولكن أنيابي قد خرجت، وهذا دليل على القوة. ثم قال: لمثل هذا، يعني لمثل هذه الحروب، ولدتني أمي. واضح. ومعنى هذا، يعني معنى هذا الكلام، أنه ماذا تريد الحرب مني وأنا بازل، فبازل هذه مرفوعة ورويت بالنصب، فهو يقول الرياشي لثعلب، لأنه يعلم أن ثعلبا نحويا، والرياشي يروي هذا البيت، فيقول له: ماذا تقول في كلمة بازل، كيف توجهها في الإعراب. فقال ثعلب متعجبا: ألمثلي تقول هذا، يعني ماذا تفعل، هل هذا السؤال يسأل لمثلي، والمعنى أنا عالم بهذا، هذا علمي، علم النحو هو علمي. أنا جئتك للشعر، ما جئتك لتعلمني النحو. طيب ألمثلي تقول هذا؟ إنما أصير إليك لهذه المقطعات والخرافات، أنا أجيء إليك لأسمع منك فقط، يعني هذه المقطعات من الشعر والخرافات، يعني الكلمات العجيبة. أنا أجيء لهذا، ما أجيء لك للنحو لكي يعني تسألني هذا السؤال. ثم قال يجوز في البيت هنا الرفع على الاستئناف بازل، طيب ويجوز الخفض على الإتباع مني بازلي، فتكون على الإتباع من الياء في مني، فهمنا؟ ويجوز بالنصب على الحال بازل عامين، فهمنا؟ والمعنى إن هذا يجوز على هذا الوجه، ويجوز على هذا الوجه، ويجوز على هذا الوجه. المقصود هنا هذا الكلام ليس من باب أم، ولكن ابن هشام ذكره استطرادا لما ذكر قصة الكسائي مع الأصمعي. طيب وأن الكسائي نحوي له تصريف في علم النحو، له يعني تأمل وتفكر فيه بعكس غيره. قال مثل هذا حدث مع الثعلب، طيب وناقشه الرياشي، لأن الرياشي أيضا ممن ينقل الشعر، فقال ناقشه الرياشي في هذه المسألة أو سأله عن هذه المسألة، فأنكر عليه ثعلب أن يسأله مثل هذا السؤال، فهمنا؟ تمام. ثم قال ولا تدخل أم المنقطعة على مفرد، لأننا قلنا منقطعة يعني لا يتعلق ما بعدها بما قبلها، فهمنا؟ فأم المتصلة يكون بعدها مفرد ويكون بعدها جملة، أما المنقطعة فلا بد أن يكون بعدها جملة، لأنها يبدأ بعدها كلام جديد، هي بمعنى بل. ولهذا قدروا المبتدأ في قولهم إنها لإبل أم شاء، هذا مر بنا من قبل، والمعنى أم أهي شاء، فقدروا لها مبتدأ، لأن أم المنقطعة التي بمعنى بل تدخل على ماذا؟ الجمل. نعم تدخل على الجمل. وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين، يعني خالف الإجماع، خالف ابن مالك الإجماع في بعض الكتب، فقال لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، وزعم أنها تعطف المفرد مثل بل، وقدرها هنا ببل، هو قال تقديرها بل شاء، إنها لإبل بل شاء، تفهمني؟ قدرها ببل بدون همزة، يعني بدون أن يقدر همزة بعدها، يعني لم يقل بل أهي شاء، قدرها هنا ببل دون الهمزة. واستدل بقول بعضهم إن هناك لإبلا أم شاء، طيب والنصب هنا دليل على عطف المفرد بالنصب. طيب قال ابن هشام فإن صحت رواية هذا التعبير أو هذه الجملة التي قالها، إن صحت هذه الجملة وأنها مسموعة عن العرب، فلا بد أن نقدر ناصبا لشاء، لأن أم على قول الجمهور لا بد أن تكون ماذا؟ داخلة على جملة، فسنقول مثلا أم أرى شاء وهكذا، مفهومة؟ تنبيه، قد تجد أم محتملة للاتصال والانقطاع في بعض الجمل، نجد أم وهي محتملة أن نجعلها متصلة، تفهمني؟ ومحتملة لأن تكون منقطعة، فمن ذلك قول الله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال الزمخشري يجوز في أم أن تكون معادلة، أي الأمرين يكون المعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير، يكون استفهاما قصد به التقرير، يعني هم يقولون إنهم لن يدخلوا النار، لن تمسهم النار إلا وقتا قليلا، لن تمسهم النار إلا في وقت قليل، فيقول الله تعالى لهم هل عندكم عهد بهذا؟ هل عندكم كتاب مكتوب بهذا؟ أم تقولون على الله كلاما بدون علم؟ والمعنى ليس عندكم كتاب، يعني هل عندكم كتاب أم ليس عندكم؟ هذا المعادل، فاستغني عنه بالكلام على الله بلا علم. قال يجوز أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير، فهمنا؟ لحصول العلم بكون أحدهما يعني لحصول العلم بكون أحدهما موجودا، فهمنا؟ ما المراد على سبيل التقرير؟ نعم، يعني ما المراد؟ هم يزعمون أنهم لن تمسهم النار إلا وقتا قليلا، فإذا قلتم هذا غيب سيكون يوم القيامة، كيف عرفتم هذا الغيب؟ كيف عرفتم أنكم لن تدخلوا النار إلا وقتا قليلا؟ لا بد من واحد من اثنين، إما أنكم عندكم نص في هذا، عندكم كتاب من الله أنكم ستدخلون النار وقتا قليلا، وهذا مستحيل لأنه لو كان هناك كتاب لعرفنا به، فهمنا؟ هذا شيء. وإما أنكم تفترون الكذب على الله وتتكلمون بغير علم، وهذا هو الراجح لأنهم يتكلمون بكلام لا دليل عليه. فهنا إذا قلنا لا بد لكم من كتاب، لا بد يعني العكس من هذا أو المقابل لهذا بعد أم، أو أم ليس لكم كتاب، لأن أم يذكر المعادل بعدها، المعادل لما بعد الهمزة. فهنا اتخذتم عند الله عهدا أم لم تتخذوا؟ فإذا لم يتخذوا عهدا فمعناه أنهم يتكلمون بكلام كذب لا علم لهم به، فهمت؟ واضح. فهنا يقول يجوز أن نجعلها معادلة بمعنى أي الأمرين حدث، أهذا أم هذا، فهمنا؟ هذا شيء. ويجوز أن نجعلها منقطعة فيكون السؤال وحده تقريريا، اتخذتم عند الله عهدا، انتهى الكلام، ثم نقول بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، فنثبت لهم أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وتكون منقطعة، فهمنا؟ فهمت المعنى؟ فمثل هذه، مثل أم في هذا الموضع تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، مفهومة؟ ومن ذلك قول المتنبي أحاد أم سداس في أحاد ليلتنا المنوطة بالتنادي. طيب هذا المتنبي يقول أحاد، هو ينكر هذه الليلة الطويلة، فيقول هي ليلة واحدة أم هي ست ليال في ليلة، يعني هل هي ليلة أم أكثر؟ أحاد أم سداس في أحاد، يعني ستة في ليلة واحدة. ليلتنا يتكلم عن هذه الليلة المصغرة ولكنها طويلة، المنوطة هنا يعني متعلقة بالتنادي، التنادي هو اليوم الذي ينادي الناس فيه بعضهم بعضا، كما يوم القيامة يسمى بيوم التناد لمثل هذا، والمقصود هنا اليوم الذي ينتهي فيه السوق ويرحل فيه الناس، كل واحد يرحل إلى بلده فينادي بعضهم بعضا يعني بالرحيل. فإن قدرتها فيه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة فشك أواحدة هي أم ست اجتمعت في واحدة، هي ليلة واحدة أم هي ست ليال اجتمعت في ليلة واحدة، فهمنا؟ فطلب التعيين فيكون هنا استفهام لأجل التعيين، لأجل طلب التعيين وهي متصلة، فهمتني؟ وهذا من تجاهل العارف، من تجاهل العارف. تجاهل العارف هذا عندما تكون عالما بشيء وتتكلم كأنك غير عالم به، مثل قول المرأة، قول الشاعر أيا شجر الخابور ما لك. شجر الخابور نوع من الشجر في موضع من المواضع في بلاد الشام. ما لك مورقا، يعني لماذا أنت مورق، لماذا خرج فيك الورق، كأنك لم تجزع على ابن طريف. ابن طريف صاحب هذا الشاعر أو صاحب هذه المرأة، لأنه يقال إن امرأة هي من قالت هذا، تبكي على أخيها، قيل إن هذا لليلى الأفيالية. المهم نظرت هذه المرأة إلى هذا الشجر فوجدت الورق الجديد والهواء يحركه والشجر يعني منظره جميل، فقالت يا أيها الشجر ما لك مورقا، لماذا أخرجت ورقا جديدا، وهذا كأنك لست حزينا على موت أخي، يعني كأنك لم تظهر الحزن على موت أخي. ومعلوم أو هي تعلم أن الشجر لا علاقة له بحزن ولا بغيره، وأن الشجر لا يحزن ولا يفرح، فهمتني، وأن خروج الورق في الشجر شيء طبيعي، ليس لأجل موت فلان ولا لأجل حياته، فهمنا. فهي هنا تقول ماذا، تقول أي لأنها تعلم يقينا أن الشجر لا يجزع على ميت، ولكن تجاهلت ماذا، تجاهلت هذا الحكم وتكلمت مع الشجر كأن هذا الحكم يعني ثابت، كأن الشجر قد أخرج الورق ولم يكن حزينا على أخيها، وكان حقه أن يحزن. هذا يسمى عندهم في البلاغة تجاهل العارف. فهنا يكون هذا المعنى، يعني يحمل هذا البيت بيت المتنبي على هذا المعنى، بمعنى أن طبعا المتنبي يعلم يقينا أن الليلة ليلة، لا يمكن أن يعني الليلة مثلا 10 ساعات ستكون 10 ساعات، كونك حزينا وتشعر بأن 10 ساعات أصبحت 20 أو 60 على تقديري، هنا 6 ليال في ليلة، أصبحت 6 ليال في ليلة، هذا من باب ماذا؟ من باب الغلو والمبالغة، ولكنه هنا لم يظهرها على شكل الغلو، بل أظهرها على شكل أنه لا يدري، كأنه شك حقيقة. فهو يقول أهي ليلة واحدة أم 6 ليال في ليلة، أحاد أم سداس في أحاد، فهمنا؟ واضح؟ طيب، فهنا يقول وعلى هذا فيكون قد حذف الهمزة قبل أحاد، يعني أصلها أحاد، لأننا عرفنا أن الأم المتصلة لابد أن يكون قبلها الهمزة، همزة استفهام أو همزة تسوية، وهو هنا يقصد الاستفهام، فيكون قد حذف الهمزة هنا، جيد؟ على هذا فيكون قد حذف الهمزة قبل أحاد، ويكون تقديم الخبر وهو أحاد على المبتدأ وهو ليلتنا تقديما واجبا، لأن أصل الكلام ليلتنا واحدة، فهمنا، ولكن عرفنا أن الهمزة تدخل على المسؤول عنه وأم تدخل على المعادل، انتبه، قلنا هذا من قبل، أمحمد مريض يجب أن تقول أم عمرو، لأن عمرا هو الذي يقابل محمد، تفهمني، ولا يجوز أن تقول أم سليم، لا تقول أم محمد مريض أم سليم، لماذا؟ لأن الهمزة تدخل على المسؤول عنه، إذا كنت تريد أن تقول أم سليم فيجب أن تقدم كلمة مريض، فتقول أمريض محمد أم سليم، الهمزة تدخل على المسؤول عنه وأم تدخل على معادله، فلماذا أخر ليلتنا وهو المبتدأ وقدم أحادا؟ لأنه يريد معادلا لأحاد، لا يريد معادلا لليلتنا، ولو قال أليلتنا واحدة كان ينبغي أن يقول أم نهارنا مثلا. طيب، ولهذا قال هنا، ولهذا كان تقديم الخبر على المبتدأ تقديما واجبا لكونه المقصود بالاستفهام مع سداس، لأنه هو المقصود بالاستفهام هنا مع سداس، إذ شرط الهمزة المعادلة لأم أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما، ويلي أم المعادل الآخر ليفهم السامع من أول الأمر الشيء المطلوب تعيينه. تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ أزيد قائم أم عمرو، تفهمني بتقديم المبتدأ، وإن شئت أزيد أم عمرو قائم لا بأس بتقديم أم. وإذا استفهمت عن تعيين الخبر قلت أقائم زيد أم قاعد، لا تقل أم عمرو لأن الذي بعد الهمزة هو المسؤول عنه، فقل أقائم زيد أم قاعد، وإن شئت قل أقائم أم قاعد زيد لا بأس. هذا على تقدير ماذا؟ على تقدير أن الهمزة أن أم هنا متصلة. طيب وعلى تقديرها منقطعة يعني بل سداس، فيكون المعنى أنه أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة، قال هذه ليلة واحدة طويلة، ثم قال لا لا بل هي ست ليال في ليلة، فكأنه أخبر ثم أدرك. أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة ثم نظر إلى طولها فشك، يعني فشك في كونها ليلة واحدة، فجزم بأنها ست في ليلة فأضرب، يعني فاستعمل الإضراب، فهمنا؟ أو شك هل هي ست في ليلة أم لا فأضرب واستفهم. واضح؟ وعلى هذا فلا نقول بتقدير الهمزة هنا في هذا الموضع، ويكون تقديم كلمة أحاد ليس على الوجوب، إذ الكلام خبر، الكلام هنا ليس بسؤال، فهمنا؟ وإذا لم يكن سؤالا وليس فيه همزة فلا نحتاج إلى تقديم واجب، فهمنا؟ ثم قال وأظهر الوجهين، يعني أفضل الوجهين، نحن الآن عرفنا أنه يجوز هذا المعنى ويجوز هذا المعنى، طيب أيهما أولى؟ قال ابن هشام أفضل الوجهين عندي الاتصال، أن نجعل الهمزة مقدرة وأن نجعل الأم متصلة لسلامته من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ، ويكون سداس خبرا عنه في وجه الانقطاع، فهمنا؟ يعني أولى الوجهين أن نجعلها ماذا؟ أن نجعل الكلام متصلا، أحاد أم سداس في أحاد ليلتنا، يعني هذه الليلة هي واحدة أم ست في واحدة، مفهومة؟ فلا نحتاج إلى تقدير مبتدأ. أما لو قلنا منقطعة سنقول إن سداس هي هنا يقول نعم سداس ستكون خبرا لليلتنا، يعني ليلتنا أحاد، ثم يقول بل سداس كما لازم عند الجمهور في إنها لإبل أم شاء، يعني أم هي شاء بل هي، فهمنا؟ ويكون أيضا على وجه الاتصال يكون أيضا سالما من الاعتراض بجملة، وهي جملة أم هي سداس بين الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو ليلتنا، ومن الإخبار يكون سالما أيضا من الإخبار عن الليلة الواحدة بأنها ليلة، يعني لأنه لا يكون فيها فائدة، تمام؟ بل هي، ولكن هنا يقول بل هي سداس، بل سداس، بل هي سداس، فهو يقول وسلم من الإخبار عن الليلة الواحدة، ماذا كتب عندكم؟ نعم بأنها ليلة، صحيح؟ نعم قال كذا، والمتنبي أخبر عن مستخر الليل المختصرة بأنها ليلة واحدة أي تامة كاملة، نعم نعم في ذلك. لا هو يريد أن يقول نعم ليلتنا واحدة، لا هو يريد أن هو ابن هشام هنا يقصد أنها أنك تقول ليلتنا ثم تخبر عنها بأنها واحدة، فلا فائدة لأن كلمة ليلة تدل على أنها واحدة، قال فإن ذلك معلوم لا فائدة فيه، ولك هو يرد لك أن تعارض الأول بأنه يلزم في الاتصال حذف الهمزة وهو قليل، يعني لو يلزم على وجه أن تقول متصلة أنك تكون حاذفا للهمزة، وحذف الهمزة قليل بخلاف حذف المبتدأ فهو كثير. فهمنا؟ طيب، إذا نفهم من هذا أنه قال أحاد أم سداس في أحاد ليلتنا، يريد هنا أن يقول إن أحادا قد تكون خبرا مقدما وليلتنا مبتدأ مؤخرا ويكون الكلام متصلا، وكأنه شك ليلتنا واحدة أو أكثر من ليلة في ليلة ويكون الكلام متصلا ولا حذف فيه إلا الهمزة، ويجوز الانقطاع فيكون أحاد ليلتنا فيكون الخبر مقدما جوازا وليلتنا مبتدأ، وسداس في أحاد هي خبر لمبتدأ محذوف يعني هي سداس. فهمنا؟ وأولى عند ابن هشام الوجه الأول وهو الاتصال، وقال يعني هذا مقبول وهذا مقبول، والأولى عندي الاتصال لأن الانقطاع سيحتاج إلى تقدير مبتدأ، أما الاتصال لا يحتاج، فما لا يحتاج أولى، هذا واحد. ثانيا أن على الانقطاع على وجه الانقطاع سيكون المعنى ليلتنا أحاد، تفهمني هذه جملة، بل هي سداس، فليلتنا أحاد قال لا فائدة فيها لأنها مفهوم أنها ليلة واحدة. طيب، وكذلك يعترض بأنه يكون يعني لو قلنا بالاتصال يلزم حذف الهمزة وهذا قليل، أما حذف المبتدأ في حالة الانقطاع كثير. يقول هنا واعلم أن هذا البيت اشتمل على لحنات، اللحن هو كسر القاعدة، يقول إن المتنبي لحن هنا ليس لحنا واحدا بل أكثر من لحن في هذا البيت، أخطأ المتنبي أخطاء نحوية في هذا البيت، منها استعمال أحاد وسداس بمعنى واحد وست، وإنما هما بمعنى واحدة واحدة وست ست، لأن أحاد وثناء وثلاث ورباع هي بمعنى العدد مكررا. فهمنا؟ فهو هنا استعملها ليس بمعنى واحدة واحدة ولا ستة ستة، بل استعملها بأصل معناها، وأكثرهم يأباه، يعني أكثر النحويين لا يقبل هذا. فهمنا؟ هذا شيء، أكثرهم يأباه بما دون الخمسة، يعني أكثرهم يقول هذا فقط من واحد إلى أربعة ولا يجوز في الخمسة إلى العشرة، وبعضهم يجيز هذا وهم أهل الكوفة يجيزونه إلى العشرة. مرة في شرح الأشموني. نعم. حق جواز العشرة. نعم، هو بعضهم يمنعه، هو يقول هذا شيء، هذا واحد، هذا لحن أول. اللحن الثاني لحن صرفي، حيث قال ليلتنا. طيب، وهو فيه تصغير كلمة ليلة على ليلة. طيب، وهذا حقيقة هو الصحيح، ولكن العرب في هذه الكلمة المعينة كانت تشذ، فكانوا يصغرون ليلة على ليلية. ليلية هذا شاذ على غير القياس، ولكن المتنبي هنا خالف ما جاءت عليه العرب، فتصغير ليلة على ليلة صحيح على القواعد، ولكن العرب لم تصغرها هكذا، فكانوا يصغرونها على ليلية بزيادة الياء على غير قياس، تفهمني؟ حتى قيل، يعني العلماء الذين نظروا في هذه الكلمة قالوا ربما ليلة كان أصلها ليلى هكذا بزيادة ألف قبل الآخر، ثم حرفت الألف مثلا للتخفيف أو لكثرة استعمال ومثل هذا، حتى قيل إنها مبنية على ليلى في الأصل، في نحو قول الشاعر في كل ما يوم وكل ليلة. فهمنا؟ ومما قد يستشكل أيضا عندنا إشكال ثالث قد نقول به أيضا أنه جمع بين متضادين بين متنافيين، لأنه قال أحاد أم سداس، يعني ست ليال في ليلة، ثم صغر الليلة، يعني هو يقول هي ليلة طويلة، هل هي واحدة أو هي ست في واحدة، ومع ذلك قال ليلتنا فاستعمل التصغير. فهمنا؟ ولكن على مذهب أهل الكوفة أن التصغير أحيانا يؤتى به للتعظيم، فلا بأس بهذا، يعني هذا الإشكال قد يخرج على هذا الوجه. ولهذا قال وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم، كقول الشاعر مثلا وكل أناس سوف تحدث بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، يعني كل جماعة من الناس مهما كانوا مجتمعين وكانت حياتهم طيبة سيأتي اليوم الذي تحدث بينهم مشكلة تصفر منها الأنامل، يعني تصبح الأنامل صفراء من شدة هذه المشكلة، هذا دليل على الخوف. واضح؟ دويهية. نعم، دويبة هي الحشرة الصغيرة، والدويهية هو يقصد داهية عظيمة، ولكن جاءت بالتصغير لأجل ماذا؟ للتعظيم. الوجه الثالث من وجوه نحن كنا أم تكون متصلة أو تكون ماذا؟ منقطعة، وتكلم وأطال في المتصلة والمنقطعة. قال الثالث أن تكون أم زائدة، لا متصلة ولا منقطعة. ذكر هذا المعنى أبو زيد في قوله أفلا تبصرون أم أنا خير. نحن قلنا إن هذا قدر على الانقطاع، أبو زيد له رأي فيقول بل نقول إن أم هنا زائدة، ويكون المعنى أفلا تبصرون أنني خير، يعني ألا ترون هذا، إذ التقدير أفلا تبصرون أنا خير، والزيادة ظاهرة في هذا البيت، يعني هذا الحكم بالزيادة ظاهر في بيت ساعدة في بيت في قول ساعدة ابن جؤوية جؤية قال يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، أم هل على العيش بعد الشيب من ندم. يا ليت شعري، يعني هو هذا أسلوب ليت شعري يستعمل كثيرا لإظهار التحسر والندم على شيء. ولا منجى من الهرم، لا منجى، لا نستطيع أن ننجو من الهرم، وهو يقصد كبر السن. فهمنا؟ ليت شعري. نعم، يكون بمعنى يا ليت شعري، يا ليت شعري. لا، هذا تعبير علمي. دقيقة، تعبير يقول فيه العلماء دخلت يا على ليت، وهي ويا من علامات الاسم، يا حرف نداء يدخل على الأسماء، فكيف يدخل على الحرف؟ فقالوا نقول في إعرابه يا حرف تنبيه، أو نقول حرف نداء والمنادى مقدر، يعني يا قوم ليت شعري. طيب، وليت كما هو معلوم هي تدل على معنى ماذا؟ معنى التمني، والتمني هو طلب الشيء المستحيل أو ما فيه عسر. وشعري يعني الشعر المعروف، ومعنى التركيب هنا أنه وقع في شيء عظيم حتى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيقول ليت شعري حاضرا فأقول هنا شيئا، يعني من عجب هذا المقام ليت الشعر يأتيني الآن فأتكلم فيه. فهمتني؟ أو فأتكلم لكي يكون منصوبا بعد ليت. يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، يعني ليس هناك نجاة من ماذا؟ من الهرم، يعني من كبر السن. واضح؟ وربما حملنا شعري من الشعور، يعني بمعنى المعرفة أو بمعنى العلم، كما كتب عندك. بكل يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، يعني ليس هناك نجاة من كبر السن. أم على أم هل أم هل على العيش بعد الشيب من ندم؟ طيب أم هل على العيش، يعني هل يوجد على يعني مع العيش بعد الشيب، يعني بعد شيب الشعر من ندم، يعني هل هناك ندم بعد هذا؟ من ندم مبتدأ في ماذا؟ هم آه نعم مبتدأ ومؤخر إعراب واو في ماذا؟ ولا من جاء من الحرف، ولا من جاء يجوز نصب الجملة على الحال، يعني يا ليت شعري والحال أنه لا منجى من الهرم. طيب أم قيل زائدة ويكون الجملة خبر لليت، جيد، أو تكون منصوبة في محل نصب بشعري، ويكون شعري هنا ليس بمعنى الشعر، بمعنى الشعور أو بمعنى المشعور به. شيخنا تحت هو يذكر دائما شرح أبيات مون اللبيب وكتاب. نعم شرح نعم هناك كتاب يشرح الشواهد فقط وفي مجلد. نعم في مجلد. نعم جيد. نعم نعم وللألفية كذلك، للألفية خزانة الأدب كذلك يجمع فيها أبيات الألفية، أبيات الشواهد الألفية التي استشهد بها ويشرحها. تمام. المعنى الرابع أن تكون أم للتعريف، وهذه كثيرا ما ندرسها في باب أل، يقولون وتقلب اللام ميما في لغة حمير، أن تكون للتعريف، نقلت عن طيء ونقلت عن حمير، وأنشدوا ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة، يعني هذا خليلي يعني صاحبي، وذو يواصلني يعني هو صاحبي الذي يواصلني، الذي يواصلني يعني بيني وبينه اتصاله، يرمي ورائي يعني هذا الصاحب هو يتبعني وهو يساعدني في كل شيء، فيرمي ورائي بمسهم يعني بالسهم، والمعنى في حال القتال هو يضرب بالسهم خلفي يعني هو يقاتل معي، فهمنا؟ والسلمة، طيب السلمة قيل السلام وقيل السلمة هي الحجارة، والمعنى يرمي ورائي بالسهم والسلام يعني في وقت القتال يقاتل وفي وقت السلام يسالم، أو يرمي ورائي بالسهام وبالحجارة، بمعنى هو يقاتل معي ويساعدني في كل موضع، واضح؟ طيب وروي عليه الحديث، وفي هذا الحديث في إسناده شيء قيل ضعيف، ليس من البر صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، فقلبت اللام ميما فنقول أم حرف تعريف مثل أل، فهمنا؟ وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها، يعني في الأسماء التي لامها قمرية، أما إذا كانت اللام شمسية تدغم فيما بعدها فلا يجوز هذا، مثل البر الصيام، ولكن الصيام جاءت هي لام شمسية. قال هي مختصة بالأسماء التي لا تضغم لام التعريف في أولها، نحو غلام وكتاب، بخلاف رجل لا نقول رجل، وناس لأن هذه لامها شمسية، ولباس. وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول خذ الرمح واركب فرس، خذ الرمح واركب فرس، يقول سمعت هذا من بعض الطلاب اليمنيين أنهم سمعوا هذا في بلادهم، ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم، لأن حمير هم أهل اليمن. قولك لا يحتج به ولا علم. نعم نعم وهذا هو انظر حتى إلى كلامه، هو يقول حكي لنا أو حكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم كذا، خذ الرمح واركب فرس، ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم. ألا ترى إلى البيت السابق وأنها في الحديث دخلت على النوعين، دخلت على اللام الشمسية وعلى اللام القمرية، دخلت بدلا من اللام الشمسية ومن القمرية، فهمنا؟ طيب، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أم وانتقل إلى ذكر أل. قال وهي على ثلاثة أوجه، أل على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه الذي والتي واللذان واللتان، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، قيل وتدخل على الصفة المشبهة أيضا وليس بشيء، يعني هذا القول ليس براجح. لماذا؟ قال لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت فلا تؤول بالفعل. انتبه، ما معنى الكاتب؟ يعني الذي كتب. وما معنى المكسور؟ كسر. فهمنا معناه الذي كسر. ما معنى الجميل؟ قال الجميل ليست بمعنى الذي جمل، بل الجميل بمعنى من وصف بالجمال، تفهمني؟ ليس بمعنى الموصولية، بمعنى الجميل، بمعنى جميل نكرة وزادت عليه أل للتعريف. إذن أل الموصولة يأتي بعدها اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المبالغة أو زان المبالغة، وقيل أو صفة المشبهة، وبعضهم ينكر. وابن هشام هنا يقول إن قولهم الصفة المشبهة ليس بقوي. لماذا؟ لأنها لا تؤول بالفعل. نعم، كلا وهو نفسه أثبت في شرح قتل. نعم، هو في شرح القتل في قتل ندى قال اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وهنا ينكرها. وهذا أيضا مما يؤخذ على ابن هشام رحمه الله تعالى أنه أحيانا يرى رأيا وفي موضع آخر يرى بعكسه، فهمنا؟ بل قد يكون رأيان في كتاب واحد، قد يكونان في كتاب واحد، واضح؟ حتى يقولون يعني هو يعني تتناقض آراؤه في مواضع كثيرة. نقول هنا لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت فلا تؤول بالفعل، ولهذا كانت ال التي تدخل على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق، يعني الأجمل، لأنه ليس بمعنى الذي فعل فعلا وهو الجمال، بل إنه موصوف بهذا الوصف فهي ليست موصولة. وقيل هي في الجميع حرف تعريف، يعني قيل حتى مع اسم الفاعل واسم المفعول نقول حرف تعريف في الجميع. ولو صح ذلك، يعني ابن هشام يقول وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأنه لو كان صحيحا لم يجوز إعمال اسم الفاعل واسم المفعول إذا دخلت عليه، لأن اسم الفاعل واسم المفعول يعملان تشبيها بالفعل. فإذا قلنا إن الألف واللام حرف تعريف فهما لا يشبهان الفعل، لأن حرف التعريف لا يدخل على الفعل، فهمنا؟ نحن نقول في باب الممنوع من الصرف ممنوع. لماذا؟ ممنوع للشبه بالفعل، ممنوع من الصرف لأي سبب؟ لشبهه بالفعل. ولهذا السبب إذا دخلت عليه أل أو جاء بعده مضاف إليه فإنه يخفض بالكسرة. لماذا خفض بالكسرة وهو حقه أن لا يخفض بها؟ لماذا خفض بالكسرة؟ نقول خفض بالكسرة لأنه فقد الشبه بالفعل، لما دخلت عليه أل أو جاء بعده مضاف إليه لم يشبه الفعل، فلما لم يشبه الفعل عاد إلى طبيعته، فهمنا؟ وهنا كذلك يقول إذا كانت أل حرف تعريف مع اسم الفاعل واسم المفعول لم يجوز إعماله، لأنه في هذا الحال لا يشبه الأفعال. ق قال ولو صح، يعني ولو صح هذا القول أنها حرف تعريف لمنعت من إعمال اسمي الفاعل والمفعول، كما منع منه التصغير والوصف، كما أن التصغير يمنع من إعمال اسم الفاعل واسم المفعول والنعت إذا جاء بعده نعت قبل عمله. وقيل بل هي موصول حرفي، موصول حرفي يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، لأن الموصولات الحرفية هي التي تؤول بالمصدر أن وكي ولو وما وأن المفتوحة، فقيل بل هي موصول حرفي. قال وليس بشيء أيضا، هذا القول ليس بشيء. لماذا؟ قال لأنها لا تؤول بالمصدر. فهمنا؟ طيب. وهي موصولة، وصلة الموصول يجب أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول، واضح؟ ثم قال وربما، وهذا قليل، وصلت بالظرف أو بالجملة الإسمية أو بالفعلية التي فعلها مضارع، وذلك دليل على أنها ليست حرف تعريف. يعني هذا قليل ولكن وجوده دليل على أنها ليست حرف تعريف، لأن لو كانت تعريفية لم يجوز دخولها على الفعل المضارع ولا على الظرف ولا على الجمل. فهمنا؟ فالأول يعني مثال الظرف، قول الشاعر من لا يزال شاكرا على المعة فهو حر بعيشة ذات سعة. يعني من لا يزال شاكرا على الذي معه، يعني من يستمر في شكره على الشيء الذي معه، طيب، فهو حال يعني أولى أو حقيق أو مستحق بعيشة ذات سعة. فهمنا؟ يعني من يظل شاكرا لله تعالى على ما معه فهو مستحق لماذا؟ لعيشة، لحياة واسعة. إذن حال بمعنى ماذا؟ بمعنى مستحق، جدير بها، حقيق بها، مستحق لها، أولى بها. طيب، ومثال وصلها بالجملة الإسمية قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد. من القوم الرسول الله منهم، يعني من القوم الذين رسول الله منهم، فيقول إن أل هنا موصولة ودخلت على الجملة الإسمية لأن رسول الله مبتدأ ومنهم شبه جملة خبر، واضح؟ ثم قال والثالث يعني دخولها على الفعل المضارع مثل قول الشاعر هنا يقول الخنا وأبغض العجم ناطقة إلى ربنا صوت الحمار، صوت الحمار يجدع. طيب، فأدخل أل على الفعل يجدع أو يجدع، هذا يقال مثلا جدعت فلانا أجدعه بمعنى حبسته. فهمنا؟ ويقولون، هم يقولون إن الحمار إذا حبس وقتا منع عنه الطعام منع عنه الشراب يكون صوته أقبح، هو يريد أن يقول هذا الشخص شخص خبيث يتكلم عني كلاما ليس جيدا وصوته مثل صوت الحمار المحبوس. الشاهد في قوله يجدع، يجدع يعني المحبوس، يجدع نعم بشدة. والجدع أيضا يقولون للأنف ليس للأذن، جدع، جدعت أنفه بمعنى قطعته، جدعت أنفه. والأوضح من هذا قول الفرزدق ما أنت بالحكم، نعم بالحكم تلضى حكومته، هذا أشهر، هذا البيت أشهر. جدا. دقيقة هنا شرح أبيات مغن اللبيب. هذا نعم. مطبوع؟ نعم مطبوع. يجدع هنا قال الدسوقي من قولك جدعته وجدعته أي سجنته وحبسته، إذ الحمار كلما حبس كثر تصويته. طيب شبه الشاعر هنا صوت هذا الشخص إذ يقول الخنا، يعني يقول الكلام الفاحش البذيء في بشاعته، بصوت الحمار. انتهى قاله الدماميني. فهمنا المعنى هنا أنه يقول هذا الرجل الخنا، يعني الكلام القبيح، الخنا هو الكلام الفاحش القبيح. فهمنا؟ وأبغض العجم. ماذا كتب عندك؟ ناطقا أو ناطفا؟ ناطقا. إلى ربنا، يعني هو يقول كلاما فاحشا بذيئا وهو أقبح الناس. طيب صوته يشبه صوت ماذا؟ يشبه صوت الحمار المحبوس أو الذي قطعت أذنه على جوايده. هنا يوجد محذوف شيخنا؟ نعم. صوته يا رب في ماذا؟ صوت. نعم. ما يا رب صوت. ما هو هنا عندي رفعه ويكون ناطقا يعني دقيقة يقول الخنا أبغض العجم ناطقا إلى ربنا أنتم قلتم صوته صوت الحمار؟ نعم. لا ولكن على هذا ينبغي النصب. نحن ننظر هنا على رفعه. يقول هذا المتكلم الخنا أبغض العجم صوت الحمار. ممكن خبر لمبتدأ محذوف؟ ولكن بمعنى هذا أو صوته. نعم أنتم قلتم صوته. نعم ولكن صوته صوت الحمار أن يجدع هذا يعني أولى، يعني على هذا هو يقول هنا شبه صوته إذ يقول الخنا في بشاعته بصوت الحمار. طيب نعم أولى أن نجعلها خبرا لمبتدأ، يعني صوته صوت الحمار. جيد. والجميع طبعا قلنا بيت الفرزدق ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، فأدخل على الفعل المضارع ترضى وهذا قليل أيضا. قال ابن هشام والجميع يعني دخول ال على الظرف أو على الجملة الإسمية أو على الفعلية التي فعلها مضارع، الجميع خاص بالشعر خلافا للأخفش وابن مالك في الأخير. ابن مالك في حالة الفعل فقط قال بل هذا جائز قياسا لأنه سمع كثيرا. هذا المعنى الأول الذي وردت أو الذي جاءت عليه ال أن تكون ماذا؟ موصولة. الثاني أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان. حرف التعريف ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية. وكل منهما العهدية ثلاثة أقسام والجنسية ثلاثة. فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا، هذا النوع الأول، يعني مذكورا في الكلام من قبل، فهمنا؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول بأل مذكور من قبل، فيها مصباح المصباح، في زجاجة الزجاجة، وهكذا. اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، الفرس يعني المذكور الذي اشتريته. وعبرة هذه يعني الغرض منها أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها، يعني أن نضع الضمير بدلا منها مع مصحوبها، هذا يجوز. فتقول اشتريت فرسا ثم بعته، فتضع الضمير بدلا منها، بدلا من أل مع مدخولها، أو معهودا ذهنيا، وهذا النوع الثاني. عبرة بمعنى؟ نعم، عبرة. العبرة يعني المقصود بها، فهمنا؟ تمام. أو علامة هذه هنا يعني كلام طويل. نعم نعم، هنا تكلم الدسوقي هنا كلاما طويلا أو وسع في هذه المسألة. لا يمكن مثلا نعم نفسر، لا في تفسيرها بالضمير، هو يقول يعني بالعموم يجوز تفسيرها بالضمير عموما، فهمنا؟ يعني تقول كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه فرعون، فعصاه هذه الهاء تدل على من؟ على الرسول، مع يعني على ال وما دخلت عليه، فهمنا؟ هذا هو الذي يقصده، أنه يصح في موضعها مع مدخولها الضمير، وهو يعود على الاسم المذكور من قبل. ثم قال وقد يكون المعهود ذهنيا، يعني هذا المعهود معهود عقلا، نحو عبرة سيدي علامة هذه، لا عبرتها يعني فائدتها، أو ممكن تحملها على معنى العلامة، فهمنا؟ ممكن بمعنى شرط، لا ما قصد شرطة، ولكن هو بمعنى علامة، علامتها، حتى هنا فسرها بالعلامة، فالعبرتها هي علامتها، والأمر الذي تعبره يعني تختبره. تمام. وربما كان المعهود ذهنيا إذ هما في الغار، الغار يعني الغار المعروف ذهنا، إذ يبايعونك تحت الشجرة المعروفة، فهمنا؟ وربما وهو الثالث يكون المعهود حضوريا، يعني يكون حاضرا موجودا. قال ابن، وهذا فيه خلاف، قال ابن عصفور ولا تقع هذه، يعني علامة هذه أن تكون بعد أسماء الإشارة، أريد هذا الكتاب، فالكتاب هنا بمعنى الكتاب الحاضر، الكتاب الموجود. قال ابن عصفور ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة، نحو جاءني هذا الرجل، أو بعد أي في النداء يا أيها الرجل، أو بعد إذا الفجائية خرجت فإذا الأسد، يعني الأسد الموجود، أو في اسم الزمان الذي يدل على زمان حاضر مثل كلمة الآن، هذا كلام ابن عصفور انتهى. قال ابن هشام وفيه نظر، لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، فهذه للحضور، وهي ليست في هذه المواضع التي ذكرها نعم لا نعم، ولكن نقول ما قلنا لا تشتم هذا الرجل، قلنا لا تشتم الرجل، فهمنا؟ هو يعترض بهذا ليس على كلام ابن عصفور، هو يعترض على قوله لا تقع إلا في هذا، يعترض على حصره. وفي هذا تفهمني في هذا نعم يعني وفي هذا الحصر نظر ابن عصفور يقول لا تكون إلا بعد اسم الإشارة أو بعد أي في النداء أو بعد إذا الفجائية أو تكون دالة على زمان حاضر. قال ابن هشام وقد تكون في غير هذا، ولهذا قال وفي كلامه نظر، لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، تفهمني لا تشتم الرجل يعني الحاضر. الموجود أو الحاضر، فهمنا؟ قال هنا فهذه للحضور وهو في غير ما ذكر، ولأن التي بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم فلا تشبه ما الكلام فيه، يعني التي بعد إذا الفجائية خرجت فإذا الأسد، يعني هي أقرب إلى العقل أن تكون الأسد المعهود، ليس الأسد المعهود ذهنا، ليس المعهود حضورا، فهي لا تدخل في هذا الباب، فهمنا؟ ولأن الصحيحة في الداخلة على كلمة الآن أنها زائدة، يعني قالوا الآن هي الألف واللام فيها زائدة، الصحيح فيها أنها ليست لتعريف الحضور بل هي زائدة، أي لا تدل على تعريف، معنى كونها زيادة أنها لا تدل على تعريف، لأنهم يقولون إن الآن هو الوقت الحاضر فهو معين بدون أل، وأل هنا زائدة، فهمنا؟ لأنها لازمة، ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة بخلاف الزائدة، والمثال الجيد للمسألة اليوم أكملت لكم. طيب هو يريد أن يقول إن كلمة الآن التعريف فيها ليس بأل، بل أل هنا زائدة، والآن معرف بدون أل، هو معرف بنفسه لأنه يدل على زمان معين. قال هذا لماذا؟ قال ابن هشام هذا، قال لأن أل في كلمة الآن لازمة، يعني تدخل فيه ولا تنفصل عنه، فلا نقول آن بدون أل، تفهمني؟ وأل المعرفة يجوز حذفها، وهذه لا يجوز حذفها، فدل على أنها ماذا؟ فدل على أنها ليست معرفة هنا، إذ لو كانت معرفة لجاز حذفها، فهمنا؟ ثم قال ومثال أجود من مثال ابن عصفور في كلمة الآن اليوم أكملت لكم، لأن اليوم دخلت الألف واللام هنا على اليوم فعرفته بحضوره، لأن اليوم يوم عرفة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه عندما تكلم مع الناس، يمكن الحذف هنا؟ نعم، فهمنا؟ هذه ال ماذا؟ العهدية لها ثلاث صور، أن يكون العهد ماذا؟ ذكريا أو أن يكون العهد ذهنيا أو أن يكون العهد حضوريا. طيب قال والجنسية، طيب مما ذكره هنا الدسوق في العهد الذكري، قال وهو ما كان قبله مذكور إما لفظا وإما معنى، ومثل للمعنى بماذا؟ بقوله تعالى إني ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فقال الأنثى مذكورة من قبل إني وضعتها أنثى ليس الذكر كالأنثى، فالألف واللام هنا للتعريف ماذا؟ العهد الذكري لأنه مذكور. قال ومثلها الذكر، طيب ولكن الذكر لم يذكر من قبل ليس الذكر كالأنثى، قال لا ولكن قالت إني نظرت ما لك ما في بطني، فما هذا بمعنى المولود الذي في بطني، وكانوا لا ينظرون للخدمة إلا الذكور، فما هنا هي قصدت بها الولد الذكر الذي في بطني، فلما ولد بنتا يعني هي تعجبت كيف تفي بنذرها وقد جاء المولود بنتا، فقال كلمة الذكر هنا قال العلماء هي ماذا؟ هي للعهد الذكري أيضا، وقد ذكر في قوله ما، لأن ما دلت عليه. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة للألف واللام ماذا؟ العهدية. لماذا ما سر التشبيه يا شيخنا الذكر بالأنثى؟ لا هو هذا أيضا في الكلام تفصيل طويل. هذا الكلام من كلامها أو ليس من كلامها؟ يعني إني وضعتها أنثى. هذا كلام من؟ امرأة عمران. والله أعلم بما وضعت، هذا ليس من كلامها، هذا من كلام الله. ثم وليس الذكر كالأنثى، هل هو من كلامها أيضا أو من كلام الله؟ تفهمني؟ إن كان من كلامها فهي تتمم، تقول أنا ولدت بنتا ومعلوم أن البنت ليست مثل الولد، يعني معلوم أنها ليست مثله في الخدمة وفي تحمل هذه الأمور. تفهمني؟ لكنها قالت وليس الذكر كالأنثى. نعم ليس الذكر كالأنثى. هذا إذا عددناها، إذا نعم ليس الذكر كالأنثى أيضا في مسألة الخدمة، ويكون الكلام على القلب إذا كان من كلامها. أما إذا كان من كلام الله ففيه تفضيل، لأن الأنثى جعلت مشبها به، ففيه تفضيل للأنثى على الذكر. وقال بعضهم هذا تعبير ما قصد به تفضيل. تفهمني؟ والذي يعني دفع إلى هذه المسألة ما اشتهر بين العرب بحب، يعني عن حب الذكور عن الإناث. طيب حتى أصبح هذا ينسب إلى الإسلام لا إلى العرب، يقولوا إن المسلمين يفضلون الذكر على الأنثى، وهذا ليس تفضيلا من المسلمين، هذا كان موجودا أصلا عند العرب، والإسلام عندما جاء قرر عكس هذا، قرر على أن قرر أن الذكر والأنثى خلق واحد أصل واحد وسعيهم مختلف. تفهمني؟ إن سعيكم لشتى. ومقصود هذا أن الإنسان لا يفضل لكونه ذكرا أو لكونه أنثى، بل يفضل بحسب عمله، فمن عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى فله الأجر الحسن، ومن عمل سوءا سواء كان ذكرا أو أنثى فليست العبرة بالذكورة ولا الأنوثة. فهمنا؟ وأما من جهة الجهات الأخرى كالقوامة ومثل هذا، قوامة الرجل على المرأة، هذا سعي مختلف، يعني العين عملها البصر والفم عمله الأكل، فلا نقول أيهما أفضل العين أو الفم، نقول لأن هذا شيء وهذا شيء مختلف. تفهمني؟ ولا نفضل العين على الفم لأنها أعلى منه في الموضع والفم أسفل، فهذا دليل على ليس الأمر هكذا، فهذا شيء مختلف. وهنا أخذوا من هذا يقولون فيه تفضيل، وأيضا في موضع في موضع الأولاد الإنجاب قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قالوا بدأ بالأنثى تفضيلا لها وتكريما، لأن العرب كانوا يتنقصون منها. بكل نريد من هذا أن نقول إن الألف واللام إذا دخلت وكانت دالة على التعريف العهدي، فإن العهد قد يكون ذهنيا يعني مفهوما عقلا، وقد يكون ذكريا وهو الذي سبق له ذكر في الكلام بلفظه أو بمعناه، وقد يكون حضوريا إذا كان يفهم بحضوره. فهمنا؟ أما الأخرى وهي الألف واللام المعرفة للجنس فهي على ثلاث صور أيضا، لأنها إما أن تكون لاستغراق الأفراد، قال والجنسية إما لاستغراق الأفراد وهي التي يجوز أن نضع كلا في موضعها تخلفها كل حقيقة، وخلق الإنسان ضعيفة، يعني كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، وهذه من علاماتها أيضا أنه يجوز الاستثناء بعدها. نعم، وجواز الاستثناء دليل على أن الألف واللام قصد بها كل الأفراد، بدليل أننا استثنينا بعد ذلك. فهمنا؟ الاستثناء أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي يجوز في موضعها كل مجازا، وهي التي تخلفها كل مجازا، نحو زيد الرجل علما أي الكامل في هذه الصفة. ومنه ذلك الكتاب، يعني الكتاب الكامل الذي جمع كل الصفات التي تفرقت في غيره. أو لتعريف الماهية وهي التي يسمونها بيان الحقيقة، وهي التي لا يجوز أن تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا. فهمنا؟ وهذه يقصد بها عموم الأفراد بدون عموم الجنس بدون النظر إلى الأفراد. مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء يعني من عموم الماء، ليس من كل ماء بل من عموم الماء. وقولك والله لا أتزوج النساء، يعني لا أتزوج هذا الجنس عموما، أو لا ألبس الثياب. فهمنا؟ ولهذا يقع الحنث بالواحد منهما. وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد، فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان متميز بعضها عن بعض. هذا أيضا جيد. إذا قال لا أتزوج النساء فالأولى أن تكون الألف واللام في النساء للعهد، يعني لا أتزوج هذا من هذا النوع المعروف. ولهذا يقع الحنث في اليمين بماذا؟ بواحدة. فإذا قصد العهد ما قصد الجنس. لماذا؟ قالوا أيضا لأن الجنس هو معنى عقلي. عندما أقول لك انتبه الرجل خير من المرأة، ما قصدت رجلا معينا وامرأة معينا، أنا قصدت الرجولة عموما خير من الأنوثة عموما، أنا أردت المعنى الجنسي معنى العموم بدون النظر إلى الأفراد أصلا. ليس كله. ولهذا السبب نعم هي تشتهر هذه الأل الجنسية تشتهر في التعريف، في التعريف الذي يوضع في الكتب عندما في الحدود نقول الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، فنقول الصلاة يعني هذا المعنى العقلي لهذه الصلاة، ليس صلاة الظهر أو العصر أو صلاة معينة. يعني فهمتني؟ حقيقة الصلاة هي كذا وكذا، ولهذا تستعمل هذه في التعريفات. واضح؟ والفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق، وذلك أن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد. هنا تنبيه جيد، نحن قلنا الآن ما معنى الرجل؟ ما معنى الرجل؟ حقيقة. يعني صاحب هذه الحقيقة. طيب ما الفرق بينها إذا قلنا الرجل؟ هنا ما قصدنا بها رجلا معينا. الرجل خير من المرأة، يعني عموما عموم الرجل خير من عموم المرأة. فأسألك سؤالا، إذن هي نكرة والألف واللام هنا لم تدل على تعريف لأنها لم تدل على معين. نقول هي دلت على عموم الحقيقة. تفهمني؟ قالوا طيب ما الفرق بينها وبين رجل الذي هو نكرة، ما الفرق بينهما؟ نقول الرجل بألف بأل تدل على العموم بشرط حضوره في الذهن، يعني حضور بعض أفراده في الذهن. أما رجل فتدل على مطلق الحقيقة بدون أن يكون في الذهن شيء منها. تفهمني؟ يعني ليس في رأسك صورة معينة لرجل معين بعكس هذا. ولهذا السبب أيضا يقولون إن أل هذه أل الجنسية قد نقولها ونحن نريد قد أل الجنسية قد نطلقها ونحن نريد ماذا؟ نريد واحدا معينا، لا عفوا، ونحن نقولها ونحن نريد واحدا غير معين. تفهمني؟ يعني نقول مثلا الرجل خير من المرأة، هذا يدل على عموم الرجل خير من عموم المرأة بدون النظر إلى فرد. فهمنا. ولكن مثلا إذا نظرت إلى قولك إلى قول يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب، أن يأكله يأكل يوسف الذئب، أي ذئب، دخلت الألف واللام هنا على الذئب، أي ذئب، هل هو ذئب معين معروف كان مشهورا بأكل الأولاد فقال أخاف أن يأكله الذئب المعين؟ لا. هل هو عموم الذئب يعني عفوا، هل هنا مذكور ذئب في الكلام من قبل ثم أعيد لكي نقول عهد ذكري؟ لا. تفهمني؟ هل هو ذئب حاضر كان يتكلم عنه؟ أيضا لا. إذن هو للعموم. هل هو العموم بمعنى كل ذئب سيأكل يوسف؟ لا، لأنه لا يجوز وضع كل في مكانها. طيب هل هو العموم الجنسي هذا الذي نتكلم عنه؟ قالوا أيضا لا. لماذا لا؟ قالوا لأن الحقيقة العقلية لا تأكل، نحن قلنا الرجل خير من المرأة، يعني الرجولة عموما تفهمني خير من الأنوثة، فماذا قصد هنا؟ قالوا قصد به الحقيقة باعتبار وجودها في فرد غير معين، يعني واحد من الذئب، يعني أن يأكله ذئب غير معين من الذئب. قال هنا تنبيه، قال ابن عصفور عليه السلام أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل، بهذا الرجل عندما يكون بعد اسم الإشارة، كون الرجل نعتا وكونه وأجازوا كونه نعتا وكونه بيانا، مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من المبين، وفي النعت أن لا يكون أعرف من المنعوت، فكيف يكون الشيء أعرف منه وغير أعرف؟ انتبه، يقولون مثلا في قولنا مررت بهذا الرجل، الاسم المعرف بأل إذا وقع بعد اسم الإشارة قيل بدل، وقيل ماذا؟ نعت. فهنا يقول، وقيل عطف بيان أيضا، هنا يقول إذا جعلته نعتا فإن لهم شرط في النعت أن يكون النعت أقل تعريفا من المنعوت، فإن إذا قلنا نعت هذا شرطهم، ولهذا السبب يقولون في ترتيب المعارف ضمير علم إشارة موصول، ثم قالوا المضاف في رتبة المضاف إليه إلا إذا كان مضافا إلى الضمير فهو في رتبة العلم. ومثلوا لهذا بقولهم ماذا؟ مررت بزيد صاحبك، فقالوا صاحبك لو كان في قوة الضمير لم يجوز أن يكون نعتا. لماذا؟ قالوا لأن النعت يجب أن يكون مساويا للمنعوت أو أقل منه، ولا يكون النعت أعرف من المنعوت. فبعضهم هنا يقول إن الرجل نعته وفيه إشكال، وهو ماذا؟ لا هو أقل، لا بأس بهذا، ولكن فيه إشكال لأنه جامد، والأصل أن النعت يكون مشتق. قال هنا فأجازوا أن يكون نعتا، إذن هو أقل من هذا. طيب، وأجازوا أن يكون بيانا، وعندهم شرط في البيان أن يكون ماذا؟ أن يكون العطف البيان أوضح من المعطوف عليه. فكيف نحن نقول هنا الرجل يجوز أن تكون نعتا ويجوز أن تكون بيانا، وهذا شرطه مقابل أو مناقض لشرط هذا، فكيف نقول يجوز الوجهان ولكل واحد منهما شرط مخالف؟ فكيف تكون كلمة الرجل أعرف من هذا وأقل منه في نفس الوقت؟ نجيب عن هذا بحسب، نقول إن هذا بحسب الألف واللام. إذا قدر بيانا نقدر فيه أل لتعريف الحضور، فهو يفيد الجنس بذاته ويفيد الحضور بسبب دخول أل. والإشارة إنما تدل على الحضور فقط، فيكون هنا أعرف من الإشارة في ماذا؟ في أنه دل على الحضور بأل ودل على الجنس بالكلمة، أما الإشارة فدلت على الحضور فقط. وإذا قدر نعتا قدرنا أل فيه للعهد، فهمنا؟ والمعنى مررت بهذا وهو الرجل المعهود بيننا، فلا يكون فيه دلالة على الحضور، لا تكون ألف الألف واللام لتعريف الحضور، فهمنا؟ والإشارة تدل على الحضور، فكانت الإشارة أعرف، فهمنا؟ ثم قال يقول ابن عصفور: وهذا معنى كلام سيبويه، يعني هذا الكلام الذي قلناه مفهوم من كلام سيبويه، هذا معنى هذا المعنى قاله سيبويه، فهمنا؟ طيب نقف إن شاء الله تعالى عند الوجه الثالث من أوجه الألف واللام. تكلمنا عن الألف واللام العهدية، وتكلمنا عن ألف واللام الجنسية، ونتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم عن الألف واللام الزائدة. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.